الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الخطاب الرعيني رحمنا الله وإياه: باب الأخبار. باب يذكر فيه الكلام على الأخبار، وهكذا يوجد في بعض النسخ، وأكثر النسخ على سقوط لفظ الباب والاكتفاء بقوله وأما الأخبار بفتح الهمزة فهي جمع خبر. فنذكر تعريف الخبر أولا ثم أقسامه. فالخبر ما يدخل الصدق والكذب، بمعنى أنه محتمل لهما لا أنهما يدخلانه جميعا، واحتماله لهما بالنظر إلى ذاته، أي من حيث أنه خبر كقولك قام زيد، فالصدق مطابقته للواقع، والكذب عدم مطابقته للواقع. وقد يقطع بصدق الخبر أو كذبه لأمر خارجي، فالأول كخبر الله تعالى وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم كقولك، والثاني كقولك الضدان يجتمعان لاستحالة ذلك عقلا، فلا يخرجه القطع بصدقه أو كذبه عن كونه خبرا. شرع المصنف رحمه الله تعالى في باب آخر من أبواب أصول الفقه ترجم له بقوله باب يذكر فيه الكلام على الأخبار، فإن بداية كلام الحطاب من هذه الجملة، وأما ما قبلها فإنها زائدة من الناشئ. فالأصل أنه يشرح هذا الكتاب بالقول، أي يدرج كلامه شرحا مع المتن فيكونان نسقا واحدا، وهذا معنى الشرح بالقول. الشرح بالقول هو الذي يندرج فيه المتن والشرح في سلك واحد، وتترتب جملهما الأخرى على ما يليها، الواحدة على ما يليها. ثم نبه الشارح أنه هكذا يوجد في بعض النسخ، وأكثر النسخ على سقوط لفظ الباب، وهو الموجود في النسخ العتيقة. وقد تقدم الإنباه إلى أن الجويني إنما بوب في موضعين، وما فوق ذلك فهو من إدخالات المتأخرين، كما فعلوا ذلك في الرحبية والجزرية، فإنهما خاليتان من تراجم الأبواب، وإنما وضع هذا بعض النسخ ثم استفاض عند الناس. ثم بين الشارح أن الأخبار بفتح الهمزة جمع خبر، فالمراد هنا المفرد، لكنه ترجم بالجمع لتنوع الأخبار. فلو قال باب الخبر لم يتبين أن الأخبار متعددة، فمع كون المراد هو المفرد الخبر جمع لأجل القصد المذكور. وبين الشارح أنه يذكر تعريف الخبر أولا ثم أقسامه لتوقف تصور المسائل والحكم عليها على معرفة حقائقها. وأورد كلام الجويني في قوله معرفا الخبر: فالخبر ما يدخله الصدق والكذب. وبين معنى الدخول بقوله بمعنى أنه محتمل لهما لا أنه يدخلانه جميعا، فهو يحتمل الصدق أو الكذب، لا أن الخبر الواحد يوصف بأنه صدق وبأنه خبر، بل يحتمل إما أن يكون صدقا أو كذبا على الانفراد. ثم قال: واحتماله لهما، يعني للصدق والكذب، بالنظر إلى ذاته، أي من حيث أنه خبر لا بالنظر إلى المخبر، كقولك قام زيد، الصدق مطابقته للواقع والكذب عدم مطابقته للواقع، دون نظر للمتكلم به المخبر عنه. فإن قال قائل قام زيد فاطلع على أنه قام، فالخبر صادق لأنه طابق الواقع ولو كان قائله كذوبا. وإن خالف الواقع فإنه يكون كذبا ولو كان قائله معروفا بالصدق. فلو قال قائل قام زيد وكان المخبر صدوقا ثم اطلع على الواقع فإذا هو لم يقم، فيكون خبره كذبا وربما لم يقصده، وإنما أخبر حسب ظنه، لكن الواقع يقالبه فيحكم على خبره بأنه كذب. ثم قال المصنف: وقد يقطع قطع وقد يقطع بصدق الخبر أو كذبه لأمر خارجي لا ذاتي متعلق بالخبر نفسه. قال: فالأول كخبر الله تعالى وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم فهو خبر مقطوع بصدقه، والثاني كقولك الضدان يجتمعان لاستحالة ذلك عقلا، فهو مما لا يقبل عقلا فيقطع بكذبه. كلو قال قائل: رأيت الحوت والضب في جحر، يجي رأيت الضب والحوت في جحر، ما يأتي. لماذا؟ لأن الحوت بحري والضب بري فلا يجتمعان، ولذلك يقولون في من يفعل المستبعدات يجمع بين الحوت والضب، يجمع بين الحوت والضب، وما أكثر الجماعين بين الحوت والضب في زماننا هذا. لكنه مقطوع بكذبه، لأنه لا يجتمع الحوت والضب ولا يجتمع الحق والباطل. قال المصنف: فلا يخرجه القطع بصدقه أو كذبه عن كونه خبرا، فهو يسمى خبرا سواء كان صادقا أو كذبا، سواء كان صدقا أو كذبا. وقول المصنف الجويني: الخبر ما يدخله الصدق والكذب، ما جنس عام تندرج فيه الاعتقادات والأقوال والأعمال، والمراد في باب الخبر أي واحد منها؟ القول، ومتعلق الخبر هو القول، فكان الموافق أن يقول: الخبر قول يدخله الصدق والكذب، ليتميز المراد من الخبر. ثم إن هذا الحد يحتاج إلى الزيادة التي أشار إليها الشارح في بيانه، ولم ينبه للعبارة الدالة عليها، وهي التي زادها من زادها، فقالوا: لذاته، فيكون الخبر قول يدخله الصدق والكذب لذاته، أي لا بالنظر إلى أمر خارجي، كما قال الأخبري: ما احتمل الصدق لذاته جرى لديه مقضية وخبرا، وضاق النظم عن ذكر الكذب، فلا بد من زيادة قيد لذاته. لكن هذا الحد مع انتهاء قدم التحقيق عند كثيرين إليه منتقد، كما بسطه ابن الشاط في تهذيب الفروق، وبينه بعض المتأخرين من أهل البدع في رسالة نافعة في هذه المسألة. والتحقيق كما بسطه ابن الشاط أن لا يقال ما يدخله الصدق أو الكذب، بل يقال قول يلزمه الصدق أو الكذب، فيكون الخبر اصطلاحا قول يلزمه الصدق أو الكذب، فيكون ملازما له، فإما أن يكون الملازم له هو الصدق، وإما أن يكون الملازم له هو الكذب. نعم. والخبر ينقسم قسمين: أحدهم متواتر، فالمتواتر هو ما يوجب العلم، وهو أن يروي جماعة عن جماعة لا يقع التواطؤ على الكذب من مثلهم، وهكذا إلى أن ينتهي إلى المخبر عنه، ويكون في الأصل عن مشاهدة أو سماع لا عن اجتهاد، كالإخبار عن مشاهدة مكة أو سماع خبر الله تعالى من النبي صلى الله عليه وسلم. أكد عندكم الخبر وينقسم قسمين؟ قسم إلى قسمين بعدين. أحادين الجر ولا أحاد ومشكلة، لأن يكون ينقسم قسمين آحادا ومتواترا يقع بدلا عنه، أو إلى قسمين آحادا ومتواترا فيكون يعني موافق للنسخة. نعم. أو سماع خبر الله تعالى من النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف الإخبار عن أمر مجتهد فيه كإخبار الفلاسفة بقدم العالم. والآحاد هو ما لم يبلغ إلى حد التواتر، وهو الذي يوجب العمل بمقتضاه ولا يوجب العلم لاحتمال الخطأ فيه ولو بالسهو والنسيان. ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسألة أخرى وهي قسمة الخبر وفق أحد المآخذ والاعتبارات لا قسمة مطلقة، فإن الخبر يقسم بعدة اعتبارات، أحدها باعتبار طرق نقله إلينا وهو المذكور في كلام المصنف. فالخبر ينقسم باعتبار طرق نقله إلينا إلى قسمين. القسم الأول المتواتر، والقسم الثاني الآحاد، وهذا لف ونشر مرتب ولا لف ونشر مشوش؟ هاي البلاغة. شو قال؟ آحاد متواتر ثم قال فالمتواتر، هذا يسمى شوش. إيش؟ مشوش ولا مرتب؟ مشوش، لأنه قال آحاد متواتر ثم قال فالمتواتر، كان ينبغي أن يقول فالآحاد. قال فالمتواتر هو ما يوجب العلم، وهذا بيان حكمه لا بيان حقيقته، فحكم المتواتر وجوب العلم، وإذا وجب العلم به فإن العمل حينئذ يكون واجبا. فحكم المتواتر وجوب العلم والعمل به، وأما حقيقته فهي المذكورة في كلام المصنف بعد، وهو أن يروي جماعة عن جماعة إلى آخره. ووفق ما ذكره المصنف فالمتواتر في حقيقته مؤلف من أربعة أمور، أحدها أن يرويه جماعة عن جماعة، والمراد بالجماعة العدد الكثير، وثانيها امتناع وقوع التوافق على الكذب عادة من مثلهم، امتناع وقوع التوافق عادة على الكذب من مثلهم، وهو المذكور في قوله لا يقع التوافق على الكذب من مثلهم، وثالثها انتهاء تلك الكثرة في جميع الطبقات إلى المخبر عنه، فتكون الكثرة وصفا موجودا في كل طبقة، ورابعها أن ينتهي خبرهم إلى حس بمشاهدة أو سماع، فيكون مما يدرك بالحس لا مما يدرك بالعقل عن اجتهاد ونحوه. ومثل له المصنف رحمه الله تعالى بقوله كالإخبار عن مشاهدة مكة، فإن الخبر عن وجود بلد يسمى مكة متواتر، فإنه رواه جماعة عن جماعة لا يقع التواطؤ منهم على هذا الخبر، وهكذا في كل طبقة من طبقات قرون الأمة، وأخبروا عن رؤية عند الحج أو العمرة، أو سماع خبر الله تعالى من النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه. قال بخلاف الإخبار عن أمر مجتهد فيه كإخبار الفلاسفة بقدم العالم، فهذا إخبار لا عن حس وإن كان مستفيضا عند الفلاسفة، وإنما عن عقل، وهو قول باطل وهو اعتقاد قدم العالم، وهي إحدى المسائل التي كفر بها الفلاسفة في قولهم إن العالم أزلي. وهذا الحد للمتواتر لا يراد به فقط الأخبار الخاصة، بل يراد به الأخبار العامة والخاصة، والمراد بالأخبار الخاصة خبر الشريعة من القرآن والسنة، أما الأخبار العامة فهي ما يتعلق بالحوادث والوقائع. والأصوليون لم يريدوا أن يحصروا كلامهم في المتواتر والآحاد بما يتعلق بالخبر الخاص وهو الشرعي، بل جعلوه عاما، وجرهم هذا التعميم إلى إدخال أشياء لا تعلق للخبر الشرعي بها، ليس هذا محل بسط القول فيها، لكن ينبغي أن تعلم أن هذا هو مدرك المسألة عندهم. وإذا أريد بيان حقيقة المتواتر اصطلاحا وفق ما انتهى إليه التحقيق، فهو أن يقال إن المتواتر اصطلاحا إيش؟ ما اختبرته بالنخبة؟ بصدقه وخبر له طرق بلا حصر، يفيد بنفسه العلم بصدقه، خبر له طرق بلا حصر يفيد بنفسه العلم بصدقه، يعني يثمر بنفسه وجود الصدق عند من بلغه ذلك الخبر. هذا حد الخبر اصطلاحا، وحينئذ يكون قوله كما تقدم ما يوجب العلم هذا بيان حكمه، فحكم المتواتر هو وجوب العلم والعمل، وحده هو ما سبق. ثم قال والآحاد ما لم يبلغ حد ما لم يبلغ إلى حد المتواتر، أي لم يصل إليه، وهذا الحد لا يتم به المعنى المراد من الآحاد. وفق ما تقدم ذكرنا لكم أن الآحاد اصطلاحا هو خبر له طرق مع حصر لا يفيد بنفسه العلم بصدقه، خبر له طرق مع حصر لا يفيد بنفسه العلم بصدقه. قال وهو الذي يوجب العمل، يعني حكمه وجوب وجوب العمل، ولا يوجب العلم، أي أنه لا يوجب العلم بخلاف المتواتر، وإنما يوجب الظن. وعلل احتمال وجوبه، وعلل إيجابه الظن بقوله لاحتمال الخطأ فيه ولو بالسهو والنسيان، فيحتمل ورود الخطأ فيه ولو بالسهو والنسيان بخلاف المتواتر. وهذه المسألة مردها إلى مأخذ عقلي عنده، من صار بينا عنده فهم المسألة ولم يجدها مخالفة لأصول أهل السنة والجماعة، ومن خفيت عليه زعم مخالفتها لأهل السنة والجماعة، وهي أن المتواتر عندهم لا يحتمل النقيض ولا يقبله، لا يحتمل النقيض ولا يقبله لأنه قطعي. وأما الآحاد فإنه يحتمل النقيض ويقبله، فمثلا الله واحد هذا خبر متواتر لا يقبل النقيض ولا يحتمله، ولكن الصحابة رضي الله عنهم لما جاءهم الرجل الواحد وأخبرهم أن القبلة حولت من بيت المقدس إلى الكعبة، يحتمل النقيض أم لا يحتمله؟ يحتمل، لأنهم أصلا كانوا في جهة وتوجهوا إلى جهة، ولو كان لا يحتمله لم يتجهوا إلى تلك الجهة، لأن الخبر القطعي لا يمكن أن يترك. ولكنه يوجب العمل أم لا يوجب العمل؟ يوجب العمل، ولذلك هم امتثل ذلك، لكن خبره بالنسبة إليهم خبر أحد يحتمل الظن. هذا أصل مأخذ القول بأن خبر الأحد يحتمل الظن، لكن المحققين ذهبوا إلى أن خبر الأحد وإن احتمل الظن فإنه ربما أفاد العلم بقرينة، أنه ربما أفاد العلم بقرينة، واختار هذا جماعة منهم أبو العباس ابن تيمية الحفيد وأبو الفضل ابن حجر رحمهم الله تعالى في آخرين. فخبر الآحاد يفيد الظن ما لم يقترن بقرينة توجب العلم، فصار خبر الآحاد من جهة ما يوجبه نوعان، أحدهما آحاد يوجب الظن وهو خبر الآحاد المجرد، والآخر آحاد يوجب العلم وهو خبر الآحاد المقترن بقرينة. والقرائن التي تقصد هنا أنواع متعددة مما يحتف بالخبر أو بالمخبر، متى وجدت أوجبت العلم، وهذه غير مسألة إيجاب العمل. لذلك عندما يقال الأخذ بخبر الآحاد في العقيدة، لا تجد في عقائد أهل السنة والجماعة ما جاء بخبر آحاد مجرد عن قرينة، بل خبر آحاد له قرينة. فمثلا ما في الصحيحين من أحاديث الضحك الإلهي، هذه الأحاديث هي أحاديث وآحاد لا تبلغ التواتر وفقما يقصده الأصوليون من الكثرة عند قوم وعند قوم لا، لكن تنزلا إذا كانت آحادا هل هي مفيدة للعلم أو مفيدة للظن؟ الجواب مفيدة للعلم. لماذا؟ للقرينة. ما هي القرينة؟ إخراجها في الصحيحين اللذين تلقتهما الأمة بالقبول، فهذا يدل على أنها مفيدة للعلم وليست مفيدة للظن. وليس المقصود بإفادة الظن فيما وجد فيه ذلك الشك فيه، وإنما المقصود قبوله احتمال النقيض، هذا مقصود الأحاد، يعني قبوله احتمال النقيض. فأي خبر من أخبار الأحاد التي تحتمل النقيض تسمى أحادا، لكن لا يعني الشك فيها وعدم التصديق بها، بل متى أخبر به ثقة أو صدوق قبل، وإن كان محتملا للنقيض فهو خبر أحاد، لكنه يفيد ظنا بالغلبة أو علما إذا وجدت القرينة. ومن لم يميز هذه المآخذ المختلفة التبست عليه مسألة ما يفيده الأحاد، فتجد بعضهم يقول إن الأحاد يفيد العلم بدليل الرجل الذي جاء إلى الصحابة فقالهم إن القبلة قد حولت فتحول، هذا يفيد وجوب العمل ما يفيد وجوب العلم، أفاد وجوب العمل أنه إذا أخبر مخبر ثقة والصحابة عدول ثقات وجب العمل به، فذلك وجب عمله به. أما احتمال العلم لا يؤخذ من هذا، فالخلط بين إيجاب العلم والعمل وبين المقصود وعدم تبين المقصود بالأحد وأنه احتمال النقيض ووجوده هو الذي جعل الناس يضربون خط عشواء في هذه المسائل. ولذلك من بناها البناء الصحيح على إرادة أنها تقسيم للخبر باعتبار طرق وصوله إلينا كان ذلك من الاصطلاحات التي لا مشاحة فيها، وتعبير المتواتر موجود في كلام جماعة من الكبار كأحمد أبي عبد الله البخاري في جزء رفع اليدين وأبي بكر بن خزيمة، هؤلاء من حفاظ الحديث. فلا يقال إن هذا التقسيم ولدته الأشاعرة والمعتزلة، وإنما الذي ولد عندهم هو معنى آخر لهذا الاصطلاح، فمن أراد أن يقسم الحديث إلى آحاد ومتواتر يقول فيه برد الآحاد مطلقا في باب الخبر وقبولها في باب الطلب فهذا هو الذي يقال إنه من المبتدأ. وأما الاصطلاحات التي لا تخالف الحق فإنها لا ترد لمجرد أن من أهل الباطل من انتزع هذا المسلك وأخذ فيه. والقول في هذا نظير القول في المجاز، فإن المجاز ثابت لغة، لكن من الناس من انتحله على معنى باطل فيرد المعنى الباطل ولا يرد الاصطلاح كله، بل هذا موجود في الحقائق الشرعية، فإنه قد توجد حقيقة شرعية ويوجد لها معنى باطل فيرد المعنى دون الحقيقة، كقول من يقول إن الإيمان هو المعرفة فقط، أو أن الإيمان هو قول اللسان فقط، أو أن الإيمان هو قول اللسان ومعرفة القلب. فهذه المعاني صحيحة أم غير صحيحة؟ غير صحيحة، وإنما الصحيح أيضا وجود العمل مع اعتقاد القلب وعمل وقول اللسان، قول اللسان وعمله. فهل نرد حقيقة الإيمان لأجل وجود المعاني الباطلة أم نقبلها كما جاءت في الشرع ونبطل المعاني الباطلة؟ نقبلها ونرد المعاني الباطلة. فكذلك في الاصطلاحات ما كان منها صحيحا قبل وتنفى عنه المعاني الباطلة. نعم. وينقسم من خبر الآحاد إلى مرسلين ومسند، فالمسند ما اتصل إسناده بأن يذكر في السند رواته كلهم، والمرسل ما لم يتصل إسناده بأن سقط بعض رواته من السند. فإن كان المرسل من مراسل غير الصحابة كأن يقول التابعي ومن بعده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليس ذلك المرسل حجة، فليس ذلك المرسل حجة عند الشافعي لاحتمال أن يكون الساقط مجروحا، إلا مراسيل سعيد بن المسيب بفتح المثنات التحتية وكسرها، وهو من كبار التابعين رضي الله عنهم. فإذا أسقط الصحابي وعزل الحد، يعني المسيب والمسيب، فإذا أسقط الصحابي وعزل الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم فإن مراسيله حجة، فإنها فتشت، أي فتش عنها فوجدت مسانيد، أي رواها له الصحابي الذي أسقطه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في الغالب سهره أبو زوجته يعني أبا هريرة رضي الله عنه. وقال مالك وأبو حنيفة وأحمد في أشهر روايتين عنه وجماعة من العلماء المرسل حجة، لأن الثقة لا يرسل الحديث إلا حيث يجزم بعدالة الراوي. وما مراسل الصحابة فحجة، لأنهم لا يرون غالبا إلا عن صحابي، والصحابة كلهم عدول. فإذا قال الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما لم يسمعه منه فهو محمول على أنه سمعه من صحابي آخر، فله حكم المسند. وقولنا غالبا لأنها قد وجدت أحاديث رواها الصحابة عن التابعين خلافا لمن أنكر ذلك، وهذا فيما علم أن الصحابي لم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. وأما إذا لم يعلم ذلك وقال الصحابي قال النبي صلى الله عليه وسلم فهو محمول على أنه سمعه منه صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أعلم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى فصلا آخر من الفصول المتعلقة بباب الأخبار، وهو قسمة الخبر باعتبار اتصاله. فالخبر باعتبار اتصاله ينقسم إلى قسمين، إلى مرسل ومسند عند الأصوليين، وهذا التقسيم مختص بخبر الآحاد، لأن خبر التواتر لا يكون متواترا حتى يكون منقولا نقلا مستفيضا في جيل عن جيل كما تقدم في حده. ومعاني المرسل والمسند عند الأصوليين غير معانيها عند المحدثين، فإن المصنف قال فالمسند ما اتصل إسناده عن الجويني، وبينه الشارح بقوله بأن يذكر في السند رواته كلهم. فالمسند عندهم يعنون به المتصل، والمتصل اصطلاحا هو ايش؟ معنى متصل اصطلاحا المتصل مع المتصل يا اخوان اتصل اسناد كيف اتصل اسناد هذا دور المتصل ما اتصل اسناده ما مر معكم في النقطه هذه المتصل مو من بعد النخبة ايش معنى الاتصال قلنا هو ما أخذه كل راوي عمن فوقه بطريق من طرق التحمل المعروفة ما أخذه كل راوي عمن فوقه بطريق من طرق التحمل المعروفة لا نقول ما رواه لأن هذا كل رواه لكن لا قد لا يكون أخذه لا بد أن يكون أخذه بطريق من طرق التحمل المعروفة وأما المرسل عندهم فهو ما لم يتصل إسناده فكل ما لم يتصل إسناده كل ما لم يتصل إسناده عندهم يسمى مرسلا فيندرج في هذا الحد على اصطلاحات المحدثين المنقطع والمعضل والمعلق والمرسل فكلها تسمى عند الأصوليين مرسلا ولا يفرقون بينها كما قال بأن سقط بعض رواته من السند ثم ذكر بعض الأحكام المتعلقة بالمرسل فقال فإن كان المرسل بمراسيل غير الصحابة كأن يقول التابعي أم بعده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس ذلك المرسل حجة عند الشافعي لاحتمال أن يكون السقط مجروحا فإن كان المرسل وهو نوع من أنواع المعنى العام للمرسل من مراسيل غير الصحابة كالتابعين أو غيرهم فليس بحجة عند الشافعي إلا مراسيل سعيد بن المسيب وهو من كبار التابعين فإنها حجة وعللوا ذلك بأنها فتشت ووجدت مسانيد أي رواها له الصحابي الذي أسقطه عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالغالب صهره أو زوجته يعني أبا هريرة رضي الله عنه وهذا المذهب المحكي عن الشافعي ليس صحيحا عند محقق الشافعية كأبي بكر الخطيب وأبي بكر البيهقي وابن الفركاح في شرح الورقات بل قول الشافعي في المرسل واحد ولم يفرق بين مرسل سعيد ولا مرسل غيره والشافعي رحمه الله تعالى يرد المرسل ما لم يقترن به ما يوجب الأخذ به كتعدد المراسيل أو وجود فتية صحابي على وفق ذلك المرسل أو غير ذلك مما بسطه في كتاب الرسالة ثم نقل المصنف رحمه الله تعالى بعض أقوال الفقهاء في المرسل فقال وقال مالك وأبو حنيفة وأحمد في أشهر روايتين عنه وجماعة من العلماء المرسل حجة لأن الثقة لا يرسل الحديث إلا حيث يجزم بعدالة الراوي والأشبه أن قولهم المرسل حجة يعني في الدراية والأحكام لا في رواية الكلام يعني في الدراية والأحكام لا في رواية الكلام ما الفرق بينهما؟ يؤخذ الحكم نعم يعني قلنا في الدراية والأحكام يعني يعمل به يعمل به فالإمام أحمد مثلا قال إذا لم يكن في الباب شيء أخذت من المراسيل فهو يقدم المرسل على الرأي فيقصد في الدراية والأحكام أما في رواية الكلام أنه مما قاله النبي صلى الله عليه وسلم فهذا مما يستبعد القول به ولا سيما ممن صناعته الحديث كمالك والشافعي وكمالك وأحمد رحمهم الله تعالى لأنهم لا يقصدون ثبوت القول عن النبي صلى الله عليه وسلم والعلة كما قال العراقي رده جماهر النقاد للجهل بالساقط في الإسناد وإذا كان السند مستملا على مجهول ساقط فيبعد حينئذ من حالق في صنعة الحديث أن يقول بثبوته وخلط بين هذين المأخذين تثبيت الرواية وحجة الدراية فجعل في محل واحد وهما مقامان مختلفان، فمقام تثبيت الرواية شيء ومقام حجة الدراية شيء. فربما رد الإمام أحمد مرسلا من جهة الرواية في نسبة ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه يقبله بالعمل به. ومن الغلط ما يقع من بعض المتأخرين بنسبة العزو بالتصحيح إلى إمام لأنه عمل به، لا يعني أنه عمل به صحته عنده، بل الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال لا يصح في قطع السدر شيء، ومع ذلك له رواية في حكم قطع السدر، لا تعني أنه يقول بصحة الأحاديث، ولكنه لما رأى أن الباب ليس محلا للاجتهاد وأن المروي في ذلك خبر وإن كان ضعيفا، فإنه قدم الأخذ بالحديث الضعيف على الرأي. والإمام أحمد يقدم الأخذ بالحديث الضعيف على الرأي، وليس المراد بالحديث الضعيف عند أحمد هو الحديث الحسن كما ذكر ذلك أبو العباس بن تيمية وتلميذه ابن القيم، بل الصواب أنه ربما أراد بالحديث الضعيف الحديث الضعيف الذي لا يثبت، فإنه يعمل به أخذا بالأثر تقديما على العقل، وهذا موجود في مواضع من كلامه. فكلام أبي العباس التلميذ ابن القيم في إعلام الموقعين ليس موافقا لتصرف الإمام أحمد، بل الصواب أن الإمام أحمد ربما أراد بالحديث الضعيف الحسن وربما أراد به الضعيف الذي لا يثبت عنده، كما نص عليه في مسألة قطع السدر وذكرها عنه ابن رجب رحمه الله تعالى في فتح الباري وغيره. والذي انفصل عنه المحدثون هو القول بأن المرسل حديث ضعيف كما قال الإمام مسلم في مقدمة صحيحه، قال والذي انتهى إليه قولنا وقول أهل المعرفة بالحديث رد الحديث المرسل، أي أن الحديث المرسل لا يثبت عند المحدثين. وباب الرواية مرده إلى من؟ المحدثين أم الأصوليين؟ إلى المحدثين، كما قال ابن عاصم في الملتقى وكل فن فله مجتهد عليه في تحليله يعتمد. ثم ذكر حكم مراسيل الصحابة وأنها حجة لأنهم لا يرون غالبا إلا عن صحابيين، والصحابة كلهم عدود، فإذا قال الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما لم يسمعه منه فهو محمول على أنه سمعه من صحابي آخر، فله حكم المسند. فمراسيل الصحابة مما لم يدركوه كخبر أنس أو عائشة عن أشياء كانت في مكة فإنها تقبل. ثم قال وقولنا غالبا، يعني أنهم لا يحدثون إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن صحابي، قال لأنها قد وجدت أحاديث رواه الصحابة عن التابعين خلافا لمن أنكر ذلك، ولابن حجر جزء فيما رواه الصحابة عن التابعين اسمه نسب السامعين، وهذا أمر قليل. ثم قال وهذا فيما علم أن الصحابية لم يسمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم، وأما إذا لم يعلم ذلك وقال الصحابي قال النبي صلى الله عليه وسلم فهو محمول على أنه سمعه منه صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الأصل في روايتهم. نعم. والعنانة مصدر عنان الحديث، عنانة هذه النعيمة بحث من صيغ التحمل والأداء، فكان حقيقا بهذا المحقق أن يجعل هذا العنوان الذي ارتضاه قبل العنانة. نعم. والعنانة مصدر عنان الحديث إذا روى بكلمة عن، فقال حدثنا فلان عن فلان، وتدخل على الأسانيد أي على الأحاديث المسندة، فلا يخرجها عن حكم الإسناد إلى حكم الإرسال، فيكون الحديث المروي بها مسندا لاتصال سنده في الظاهر إلى مرسلا. وإذا قرأ شيخها الرواة وهم يسمعون فإنه يجوز للراوي أن يقول حدثني أو أخبرني، وإن قرأه أي الراوي على الشيخ فيقول الراوي أخبرني ولا يقول حدثني لأنه لم يحدث. ومنهم من أجاز ذلك وهو قول مالك وسفيان ومعظم الحجازيين وعليه عرف البهر الحديث، لأن القصد الإعلام بالرواية عن الشيخ، وهذا إذا أطلق وأما إذا قال حدثني قراءة عليه فلا خلاف في جواز ذلك والله تعالى أعلم. يعني لم يقيد، لأنه قال وأما إذا قال يعني قيد. نعم. وإن أجازه الشيخ من غير قراءة من الشيخ عليه ولا منه على الشيخ فيقول الراوي أجازني وأخبرني أو أخبرني إجازة، وفهم منه جواز الرواية بالإجازة وهو الصحيح، والله تعالى أعلم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى صبابة متعلقة بصيغ الأداء والتحمل، لأن الأخبار متوقفة عليها، بين فيها جملا من مسائلها فبين حقيقة العنعنة، فقال مصدر عنعن الحديث إذا رواه بكلمة عن، فقال حدثنا فلان عن فلان، فلا يكون هو الذي رواه لأنه هو يرويه عن فلان، والذي قال عن هو إما أن يكون هذا الراوي الذي قال حدثنا فلان أو من دونه فيما لو قدر دونه أحد، والصواب أن يقال إن العنعنة هي نقول كلمة عن في إسناد الحديث، في إسناد الحديث. العنعنة اصطلاحا هي وقوع كلمة عن في إسناد الحديث، ولا نقول في الحديث، إن إذا قلنا في الحديث شمل أيضا متنه وليس هو المراد، وحينئذ يكون الإسناد المعنعن اصطلاحا هو إيش؟ الإسناد المعنعن اصطلاحا هو الإسناد المشتمل على كلمة عن مرة أو أكثر. ثم قال وتدخل على الأسانيد، وفسر قوله بالأسانيد أي على الأحاديث المسندة، والأولى أن يقال تدخل على الأسانيد يعني على طرق النقل، طرق نقل الرواية، لأن الإسناد هو طريق نقل الرواية، وإنما احتاج إليه المصنف ليفرق بين المسند والمرسل، ويبين أن عن لا تقدح في الإسناد الذي هو الاتصال، فقال عن الأحاديث المسندة يعني المتصلة على اصطلاحهم، فلا يخرجها عن حكم الإسناد إلى حكم الإرسال، لأن عن كلمة تحتمل اللقية وعدمه. قال فيكون الحديث المروي بهما مسندا لاتصال سنده بالظاهر لا مرسلا، لكن شرط هذا عندهم إمكان اللقاء والسلامة من التدليس، فله شرطان، أحدهما إمكان اللقاء بين الراويين، والثاني سلامة الأدنى منهما من التدليس، فمتى وجد هذا المعنى حملت عن على إيش؟ على الاتصال، حملت عن على الاتصال. وعند المحققين لا يكتفى بالإمكان، بل لا بد من تحققه ولو مرة واحدة، كما نص عليه ابن حجر في النخبة. وغلب على المتأخرين بعد قرون الرواية الأولى إطلاق عن في موضع الإجازة، إطلاق عن في موضع الإجازة اختصارا، وفي ذلك قال عبد الله بن محمد خودي في منظومته نسيت اسم منظومته لكن حفظت هذا البيت منها، فهي لم تطبع لكن هذا البيت جيد منها، يقول وللإجازة بذي الأعصار، وللإجازة بذي الأعصار أن وعن أو إن الاختصار، أن وعن أو إن الاختصار، ظنها بلغة الراوي، ظنها فيها كلمة الراوي لكن لا أدري، وهذا هذا رجل عالم كبير لكنه من علماء أفريقيا، الناس لا زالوا يجهلون علمه، وهو أخو عثمان فودي صاحب المملكة الكبيرة التي أسسها في سكوتو وتلك الجهات من نيجيريا. والشيخ عبد الله فودي له منظومات نافعة كثيرة في علوم جليلة في التفسير وعلوم القرآن، وله المحيط في النحو 4000 بيت. نعم. ثم يعني سبحان الله أين حالنا من حال، يعني هذه منظومة الله نظمها الألفية من مالك وزاد عليها 4000 بيت، وله منظومات كبيرة في التفسير، له منظومة في التفسير 10000 بيت. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسألة أخرى من مسائل صيغة التحمل والأداء، فقال: وإذا قرأ الشيخ على الرواة وهم يسمعون فإنه يجوز للراوي أن يقول حدثني أو أخبرني إذا كان مع الانفراد، وأما مع الجماعة فيقول حدثنا وأخبرنا. ثم قال: وإن قرأ هو أي الراوي على الشيخ فيقول الراوي أخبرني ولا يقول حدثني، لأنه لم يحدثه فلم يتكلم الشيخ بالمروي. ومنهم من أجاز ذلك، أي سوى بين أخبرنا وحدثنا فجعل استعمالها في كلا الجهتين، قال: وهو قول مالك وسفيان يعني ابن عيينة ومعظم الحجازيين، وعليه عرف أهل الحديث أي التسوية، لأن القصد الإعلام بالرواية عن الشيخ. وللطحاوي جزء لطيف اسمه التسوية بين حدثنا وأخبارنا، قال: وهذا إذا أطلق يعني بدون تقييد، أو أطلق يعني الراوي، فيجوز الوجهان. وأما إذا قال حدثني قراءة عليه فلا خلاف في جواز ذلك لإمكان تمييزه بهذا التقييد. ثم ختم بقوله: وإن أجازه الشيخ من غير قراءة، أي أذن له في الرواية عنه من غير قراءة من الشيخ عليه ولا منه على الشيخ، فيقول الراوي أجازني وأخبرني أو أخبرني إجازة، فلا بد من التقييد للخبر بأنه مشتمل على الإجازة، ولا يجوز إطلاق أخبرنا في مقام الإجازة. فلا يجوز أن يسرد إنسان حديثا يقول فيه أخبرنا فلان، قال أخبرنا فلان، قال أخبرنا فلان، وهو إجازة، بل هذا نوع من التدليس كما ذكر في ترجمة أبي نعيم الأصبهاني، أو هو كذب. وهذا شائع في أسانيد المتأخرين، فإنهم يقولون أخبرنا، قال أخبرنا، قال أخبرنا، فإذا فتشتها فإذا هي إجازات. والمحدث الحاذق ينبغي له أن يعرف اصطلاحات المحدثين الموافقة للحق ويلقنها الآخذين عنه، لئلا يتوسع الأمر ويذهب العلم. فإذا كنت قرأت على شيخك حديثا أو كتابا فتقول أخبرنا فلان قراءة عليه، وإذا كان الشيخ تحمل ذلك الكتاب أو الحديث بالرواية السماعية فتقول قال أخبرنا فلان. أما إن وجد التقييد بالإجازة فلا بد أن تقول إجازة بما ذكرت فيه الإخبار، أو أن تقول عن ليعرف أنها للإجازة. فمثلا أقول لكم أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الحي الكتاني قراءة عليه، قال أخبرنا محمد بن محمد الديسي الجزائري إجازة عن محمد بن عبد القاسم الهاملي عن علي بن عبد الرحمن بن محمد بن الحفاف الجزائري عن أبيه عن جده إلى آخر السنة. فأنتم الآن تعرفون أن رواية إيش؟ سماع إجازة عن شيخي، سماع، وشيخي عن شيخه إجازة. لما ذكرت لفظ الإخبار له قلت إجازة، ومن بعده فإنه إيش؟ إيش قلنا عن، وعن عند المتأخرين يعني إجازة، فيكون إجازة. ولا بد أن يحقق طالب العلم هذه المسائل وأن يفهمها فهما صحيحا، فمتى وقعت له الرواية عن شيخه في كتاب أو غيره فإنه يقول وفق ما حصل له. فمثلا ذكرت لكم فيما قبل أن الكتاب الذي تقرؤونه عليه أنتم مجازون به، فحينئذ إذا أسند الإنسان ما يأتي يقول حدثنا صالح، وإنما يقول أخبرنا فلان قراءة عليه، إلا كتابا سمعه من لفظه، بعض المنظومات التي سمعتموها من لفظه، فهذه يقول إيش؟ حدثنا بها فلان. والأكمل إذا كان شعرا أن يقول أنشدناها فلان، ثم قال وفهم منه جواز الرواية بالإجازة وهو الصحيح من قولي أهل العلم، فتجوز الرواية بالإجازة للحاجة إليها وتوقف الرواية عليها عند أكثر المتأخرين، وهي من جنس منح العلم وليست من صلبه، وإنما صلب العلم الفهم والدراية. وبهذا نأتي على مباحث الكتاب في هذا الباب، وبقيت منه بقية نكملها إن شاء الله تعالى في الدروس السابقة، وقد بقي من الكتاب قليل. غدا إن شاء الله تعالى بعد المغرب والعشاء الدرس المعتاد، ويوم الخميس المسجد النبوي جمل العلم.